أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنصار كلامنا خدا ما في كلف صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن مقفذ الأسف في المقام والحكم بالاشتغال إذا باعدنا نعلم بوجود غرض للمولى في المأمور به لنشك في أن هذا الغرض يتركض على المأمور به كيفما اختفت أو على وجوده الخاص وهو ما إذا قصدت تقرب له فإذا أتينا به مجردا عن قصد التقرب نشك في حصول الغرض والأهل مستقل بدون تحصيل الغرض فلا بد من الحكم بالاشتغال إذن الأصل يقتضي الأصل العملي يقتضي أن يكون الواجب تعبديا إلا ما خرج بالدليل ولا يقاس المقام بالشك في الأقل والأكثر الاحتماليين فإنه هناك إذن نشك في حصول الغرض بالإتيان بالأقل إلا أنه مع ذلك يحكم في البراءة لذلك لأن الشرطية والجزئية قابلة لأن تناله يد الجام رجعا ورفعا وبما أن الشرطية يشك فيها وكذلك الجزئية فيتمسك بحديث الرفع لنفي الشرطية أو الجزئية وبذلك يثبت الإطلاق الظاهري وأن المأمور به غير مقيد بذلك من جهة البراءة الشرعية نحكم بالبراءة ولكن هذا البيان لا يجري في المقام إذ المفروض أن إنما ما نعتبره دخله ما نعتبره دخله في الغرض غير قابل لأن تناله يد التشريع رجعا ورفعا إذ المفروض سهالة تقيد المأمور به فإذا لا يمكن رفعه بحديث الرفع فيبقى الشك في دخله في الغرض ومن هذه الجهة لا بد من الحكم بالاشتغال هذا ملخص ما أفاده قد تسرعه الأسر ولكنه يرد على ما ذكره أن تحصيل الغرض إذا كان لازما الغرض المردد بين أن يترتب على الأقل أو على الأكثر إذا كان هذا لازما فلا فرق بين المقام ومسألة الأقل والأكثر الاهتماميين في تلك المسألة إذن لا بد من الحكم بالاشتغال فإن البراءة الشرعية وإن كانت تجري بالنسبة إلى الشرعية أو الجزئية للشك فيها إلا أن جريان البراءة لا يثبت لازمة وهو أن غرض المولى قد حصل بذلك بذلك المسجد فجريان البراءة في نفسه في الشرعية أو الجزئية هذا لا يترتب عليها أثره إذا كان لا مقتض آخر للاشتغال مزاحمة المقتضي واللا مقتضي من جهة الشك في الشرطية أو الجزئية نعم الأقل لا يكون للاشتغال وذلك لأن المورد مورد للبراءة الشرعية الشرطية قابلة للجهة ولكن من الجهة الثانية أي من جهة الشك في حصول الغرض إذا فرضنا أن العقل يحكم بلزوم تحصيل الغرض لا بد في تلك المسألة أيضا أن نلتزم بالاشتغال من هذه الجهة من جهة الشك في حصول الغرض ولا يقاس الأصل العملي بالأصل اللفظي لو فرضنا أن هناك كانت رماية معتبرة دلت على أن الشيء الفلاني ليس بشرطين أو ليس بجزئين نأخذ بلازمه وهو أن الغرض مترتب على ما عدا وأن الواجبات والأقل واقعان فنحكم بحصول الانفصال من جهة الحجة الشرعية، وأما حالة البراءة غير ناظرة إلى الواقع لا يثبت بها أن الواجب الواقعي هو الأكل، ولا يثبت بها أن غرز المولى قد حصل في الخارج، فإذا فرضنا أن الغرز مكتوب الحصول من هذه الجهة لابد من الحكم بالاشتغال، ولو فرضنا أنه من الجهة الثانية لا مقتضي للاشتغال، ألا مقتضي لا يمكن أن يزاحم ما له الاقتضاء، فهنا جهتان من الشك، من إحدى الجهتين لا ملزم للاشتغال، من الجهة الثانية الملزم موجود فلا بد من الاشتغال في تلك المسألة. ولذلك ذكرنا في بحث الأقل والأكثر الإثماتيين أن بين الأمرين ملازمة، إما لا تجري البراءة الشرعية أيضا أو تجري البراءة العقلية، هما متلازمان، يعني ترتب الأثر، الحكم بالبراءة مترتبهم على أن نلتزم بالبراءة العقلية والشرعية. أما لو فرجنا أن البراءة العقلية غير جارية وأن تحصيل الغرز لازمون، جريان البراءة الشرعية لا أثر له، لا بد من الالتزام بالاشتغال، فالقول بالبراءة يبتني على جريان البراءة العقلية أيضا، ولا فلا بد من الاشتغال، إذن لا فرق بين مسألتنا وتلك المسألة، لو بنينا هنا على الاشتغال لا بد من البناء على الاشتغال في تلك المسألة أيضا من دون فارق بينهما. والصحيح أنه لا مقتضي للقول بالاشتغال لا في المقام ولا هناك، إذ أن البراءة العقلية جارية في كلا المقامين، ولو فرضنا أنه في المورد غير قابل أن تناله يد التشريع رجعا ورفعا، ولكن مع ذلك نلتزم بالبراءة. فيوم صادق أن الحكم الواقعي كما أنه متعلق بالمركب والواجب إثماتي على الفرد، فالأجزاء ثبوتا وسقوطا متلازمة، لا يمكن أن يثبت نصف الواجب ويبقى نصفه، يثبت نصف الواجب ولا يثبت الآخر، بل الأمر الواحد متعلق بالمركب وبالمجموع أو بالمقيد إلى شرطية شيئين، وهذا معنى استمرارية الواجب، يعني الأجزاء ثبوتا وسقوطا متلازمة، إذا ثبت مجموع الأجزاء يثبت ويجب، وإذا سقط الأمر يسقط عن مجموع الأجزاء، بعضها يسقط وبعض آخر يبقى، فليس الواجب اعتباطيا خلاف الفرد، بحسب السقوط في الواقع وبحسب السقوط الأجزاء متلازمة، بينها تلازم، ثبوت واحد يقتضي ثبوت الآخر، سقوط واحد يقتضي سقوط الآخر، إلا أنه بحسب التنجيز لا مانع من التفكيك، الواجب ارتباطي بحسب الواقع، لأما بحسب الظاهر أي بحسب التنجيز واستحقاق العقاب على المخالفة ليس بينها مثل هذه الملازمة، بل يمكن أن يكون الواجب الواحد متنجزا بالإضافة إلى بعض الأجزاء وغير متنجز بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى، لو فرضنا أن جزءا من أجزاء الواجب وصل وقامت دليلا على وجوده، ولكن الجزء الآخر لم يصل، فنرفع وجوده ظاهرا ونقول بعدم استحقاق العقاب على تركه لأنه خطاب بلا بيان أو بحديث الذات نرفع جزئية ما نشك في جزئيته بحديث الذات أو شرطية ما يشك في شرطيته بحديث الذات فبذلك في مقام الظاهر ومقام استحقاق العقاب نحكم بعدم وجود ذلك يعني إن المكلف لا يحتمل العقاب من ناحية ترك هذا المكلف هذا غير محتمل العقاب التفكيك بحث التنجيل لا مانع منه بالنسبة إلى أجزاء المأمور به أو بالنسبة إلى شرائط المأمور به يمكن أن يكون واجب واحد ارتباطي الذي هو بحث الواقع إما ثابت بالنسبة إلى جميع أجزائه أو ساقط كذلك بحث الظاهر يمكن التفكيك أن يكون هذا الوجود بالنسبة إلى جملة من الأجزاء منجزاً وبالنسبة إلى جزء مشكوك فيه غير منجز أي لا يستدل العقل بجواز العقاب وبصحة العقاب على تركه لأنه غير باطل كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى أجزاء المأمور به كذلك الأمر بالنسبة إلى الغرز الغرز لا يزيد على الأمر الغرز الذي لم يصل لا يتنجز وإن كان الغرز غرزا واحدا كما أننا نعلم بأن الغرز واحدون كذلك نعلم بأن الأمر واحدون ولكن وحدة الأمر لا تنافي عدم تنجز بعض أجزائه ولو كان بحسب الواقع جزءا او بحسب الواقع شرطا الوحدة لا تنافي التفكيك بحسب التنجز الغرض اذا كذلك العقل كما يستدل بقبح العقاب على مخالفة المكلف به الذي لم يصل اي الواجب الذي لم يصل كذلك يستدل بقبح العقاب على مخالفة الغرض الذي لم يصل حينئذ المكلف في مقام الانفصال يحتج على المولى ويقول بأن هذه الأجزاء والشرائط الصلاة مثلا أو غير الصلاة من الواجبات هذه الأجزاء قد وصلت إلي وعلمت بدخلها في غرضي وأن ترك شيء من هذه الأجزاء يوجب فوات الغرض هذا أعلمه إذا لم أسبب أو لم أركع أو لم أسجد أو لم أقرأ أعلم بصحة العقاب لأنه مخبت للغرض الملزم فأستحق العقاب على هذا الفعل وأما إذا تركنا السورة مثلا التي لم يثبت وجوبها فرزا ونشك في وجوب السورة لا مانع من ترك السورة يتركها فإذا عاقبه المولى كان عقابا بلا بيان إذ لم يعلم دخل السورة في غرض المولى وأن ترك السورة مفرط لغرض المولى وما لم يعلم ذلك العقاب عليه عقاب بلا بيان هذا البيان بعينه يجيب المقام فإن دخل قصد القربة في غرض المولى أمر مفروك فيه لم يصل ترك أصل الواجب نعلم بأنه مفرط لغرض المولى فيستدل العقل باستحقاق العقاب على ذلك تفيت غرض المولى يوجب استحقاق العقاب لما إذا ترك قصد التقرب ولم نعلم بدخله في غرض المولى على الفرد وكان للمولى البياض يمكنه أن يبين ولو بالجملة الخبرية لا ينحصر البيان بأخذه في المأمور به ليقال من المولى غير متمكن من ذلك لأنه سهيل يمكن أن يبين دخله في غرزيك ولو بالجملة الخبرية، فحيث إنه لم يبين قاعدة كفر قاف بلا بيان بلا مانع. نعم في المقام البراءة الشرعية غير جارية، لأنه على مسلكه قدس الله نفسه غير قابل للأمر به، لا في ذم الأمر الأول ولا بأمر المستدلين، إلا أن البيان الذي أخذ في موضوع هذه القاعدة كفر قاف بلا بيان لا ينحصر البيان بالأمر، بل البيان أعم من الأمر، ومن أي شيء يكون مذكرا لغرض المولى. فإذا فرضنا أنه لم يجهد ولم يبين أن قصة التقرب دخيل في المأمور به، لا مانع من جريان قاعدة كفر العقاب بلا بيان. إذن لو تنزلنا عن جميع ما ذكرنا في التمسك بالأصل اللفظي وفي التمسك بالأصل العملي على مسلكنا وعلى مسلك الإنسان، قدس الله نفسه، لو تنزلنا عن جميع ذلك واخترنا مسلك صاحب الكفاية قدس سره، مع ذلك نتمسك بالبراءة من جهة كفر العقاب بلا بيان. هذا تمام كلامنا. عند الشك في واجب انه توسلي او تعبدي، يقع الكلام فيما اذا شك في واجب انه نفسي او غيري. اذا علمنا ان شيئا واجب كالوضوء مثلا او الغسل، ولكن تردد الامر بين ان يكون واجبا نفسيا وان يكون واجبا غيريا، اي قيدا في واجب نفسي. أثر هذين الأمرين لو فرضنا أنه واجب نفسي فلا يدور وجوبه مدار وجوب الصلاة مثلا، ما نحتمل أن يكون قيدا له. لو فرضنا أن المسلم لا يتمكن من الصلاة والصلاة ساقطة مثلا، أو نفرض واجبا آخر كالثوب ساقطة، مع ذلك يكون هذا واجبا لأنه واجب نفسي. و هازا بخلاف ما ازا کان واجبن غیریان، از لو کان واجبن غیریان و خیزن کل واجب نفسی، ازا کان الواجب نفسی ساختن هازا ایزن یکی ساخته، لان الواجب اثباتی بود. هازی میگه الجهت ثانیه ان ذالک الواجب النفسی الذی نحتمل ان یکون هازا قیدن له، لو اتی بغیر ذلك لو کان واجبا نفسیا لا بسنه ترک واجبا و اتا بواجب نفسی آخر، ترک هذا الواجب النفسی لا یضر بذلك الواجب النفسی الآخر فیکن فعدی. و اما اذا فرضنا انه واجب غیری و قید فی ذلك الواجب فلا يحكم بصحته بدون ذلك. هذا نتيجة الشك في الواجب أنه نفسي أو غيري. يقع الكلام هنا تارة فيما يقتضيه الأصل اللفظي وأخرى فيما يقتضيه الأصل العملي، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.